أم اتخذ أي على ولدي مما لا يخلق في ذاك اليوم بنات لوني على ذات لوني قردون وأصفاكم مختار كل يسكن تاشي بالبنين فزامن تاشي زامن در قلي فبي على أول ذات زامن نقردون أو إذا بشر أحدهم أو اسمه ده دي لور دا بياني چه لور دوي تداشي بعد اشكار الله تيستادي توي أو قبل زانوتا داشي بعد ورت اشكار وإذا بشر تجيري مش أحدهم تري ودري بما فاغتر وضرب شدغا أحد بيان قريدي للرحمن على لرى مثلا مثل شدغا إذا ألا دا فارم مثل قريدي إذا ألا دا فارم مثل دا إذا ألا تدور قريدا نجبر دا فدغا زيري مشي ظل وقل زيجي واجه مخددا مسودا طور وهو دا يقزيوم دا قام سوي أو من ينشأ في الخلية وهو في الخصام غير مبين ايادا لا ده زان ده فار نورگر زوانه ده من آغا سو ينشعو في الحنیا چه ده هغا نوی کی جه فا جونو کی یعنی ده شد چه وی اخو پا جونو کی ده دیه نشعو نمارا جه فا آغا چه ده وسی جه فا آغا چه ده وقی جه انو یو خویده ده هم ده دیه ده زوق علامت وله او هو ده کنخسام پا خصومت و مقابله کی غیر مبین غیر مبین وی اظهار قال دعوة دليل نسكة ولا أو قال دترب نسكة ولا ضعيفة نو دعوة على هذا فارك يا ديو على هذا جانا فار مدر دول أو جعلوا في الزوين دي الملائكة الذين أغى ملائكة هم عباد الرحمن إن أحسن شيء تابع هو صدق غيرك شتى شيء فدق خبر تياس لكن فا شدا ملائكة نران نجي داخل شيء داخل زوالة يتيت كما ذا يستطيع سوي ما زينو وجهنا فستغوري شفجهنا فستكي دا كير أغالي دا أو دا تيشي بي فاكتر كي دا تانيس علامي نو تاكي بس فديكي برشا دي بولي نو دا تاكي دا شزوالي ودليل دل تغاوي وجعلوا دي بردون دي الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناسا شد وعلاوي أشهدوا أي دي هجروا خلقهم وفيدا كدوتا دا دي ملائكة شاها على فيدا كوالا ديانا توالا ستكتب شهادتهم ويسألون ألا هو ستكتب وبلكلسي شهادتهم شاهد لدي ويسألون لدي سبسوال مثل وشتنا بوسين شتاش دام شاهدين لكما ذات أداكوي وقالوا ذي ويل شلو شاء الرحمن ما عبدنا ما لهم بذلك من علم دا بيات بيزانتا يوعزر جولاو شو القوري داكو مرسي عبادت تجي بطانو كو يايد جي ملائكو كون دا پا مشيط سر دا اللح كچيري اللح دا ارادة کري وي مجمون دا عبادت نوائي کري نو بي اول از مجمو واقضا فقشي كدا وقالو لو شاء الرحمن ما عبادناهم مجب عبادت نوائي کري دا دي تدا خود رورو ندلی دا وزر تير سوك نو اللح وي ما نست لهم دي نر بزادو فقر دغباني من علم نو علم تي پر دغباني علم نلري شي اللح وسودي د مشيته تا د الله فاشا اخي انه فردغ د دي علم نست چې دا وز الله فاشا ده انهم الا يخرسون نجي دي منګرنا خرس کوون کې خرس دا دي چې یو خبره دا ماشاني خپل د هندوای چې دا څه بوي هم اتینا کوم زو کړی دی هم ودی ته کتابن کتاب من قبله مخکتر دی قران بل کتاب ور کړی نو په هم دی به په کتاب مستمسکون تمسک کیون کی جی نو دی پاغ سر تمسک نی والی دی مدہ سکون در بل قالو دی ویدی جی بل تجل دی نلے وی انا مز وجدنا فدا کریم ابا انا پلرون از مز علا امتین فریو امت فریو کاملت معنی دو امت زلتا یو ملت یو قانون و انا مز علا اثارهم فا اثارو کسید دوی موحدون اغلا رورن کیو پاغ سروان علا وی وقتانی دغه رقم ما ارسلنا من قبلك في قرية لقد تجي مدغة ورا سوالا او دي استاثر داش مخاصمات كوي اي انفارات كوي نو دغه رقم ما ارسلنا من ندي سوالي من قبلك في قرية من نذير يو نذير الا قال من غرنا ويلي مترفوها هغا مشرانو هغا قسانو شد الله دفاتا وهو تقدرة نور فول سوي دي علم او مدغة نعمة نور فول سوي هغا ويلي شدا مجنمه إنا وجدنا مفتدى فيه أباءنا أكثرون المزع على أمة سنفر يومرات وإنا على أثارهم مصف أثاره في سددوه مقتدون يفتدى قوم كيو نمر زجية تناعوه تعبد سيسي ومستوات كون ورتوا شأو لو جئتوكم بأهدا نوتاش تداخم سختنا قويدا شي سري فر يولار باجي رواني أو وإزاد دو سناعوه ما كسام بللا تردغ أهدا وما تفيداش زرگی مفید و ما تفیداشی نتخصی چه غطه نکوی چه بلا مفید در تفیداش نوی ناوز قلو توای چه اول او جد آیا قذر آتاگ وکم کم وطایش تا بی احدا فا احدا من ما ترغا وجدتم علیه اشتیش بیدا تنگی پر نغا بای ابا اکم فرن استاش لا هم تاش نراوری نتخم نکوی قالو بیو ایچ انا مجد ما وصلت آغا ترشتش رشت وصیب یست بیه فا جما کافرون انکار کون تیو نو الله وای پنت خمنا منهم نو موږ انتقام قصیو منهم د دې نو دوی خو باغ رسولان ته دا ویل او رسولان مو بیا دا مرته ویل نو قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه اباؤنا ادي وبرته ویل وهو تش انا بما وصلتم به كافر نو الله وای پنت خمنا منهم فانظروا غور چې کای کفرکم قانو عاقبت المكذبين عاقبت المكذبين دا هغه د تکذیب کوونکو د رسولانو دعوة كبت فاي كبت هلاك